انا لعليت عليت هواكي براي لما انطال وطال مالاي انا لعليت عليت هواكي براي لما انطال وطال مالاي وقادر ثاني برضه براي هجر كان غادي قادر ثاني برضو براي بيقدر كان وادينا يا اخي ما معذور اصله ما معذور تهيتي مناي تنسي وفاي تغدري بي تحبي سواي تنسي وفاي تغدري بي تهيتي مناي تغرر ثاني ترجع لي كل الليل مستنيك راجي الري يا اخي ما معذور يا اخي ما معذور والله ما معذور حليل زمن حليل زمن حليل زمن حليل زمن حليل زمن بسجن الشوق زمن بيسوقني الشوق عليه لغياك يدير بي حسي بقد يجيني نداكي قانا شو اقول ما علي حريفي كان شلع براق وبرفع للكريم يدي اقول حوالينا ما علينا تنزل من هبيد والصيف يا اخي ما معقول يا اخي ما معقول في عشان ربك ربك مرخرخ لي ولا ذكراك ولا أحلام نجط جرم بالكي لقي صدري للأيام مسارب للعمل والضي بعد ما كنت كل حياتي أسي ولا تمثل شيء يا أخي ما معقول كانت بيك عليك تدرف احزاني واعرف لما مدى صبري وودع عزمي ماني وحات الله ما محزن على الراي وشرياني زمان بيتك المعدوم والست قلب حاني يا اخي ما معقول سكنت في صميم أعضاء ضرت ريدي ليك للريح وشدت للأمان غواي وشقيت بين جروحي طريق ومن غدر الحبيب نجاي وكيد أظلم علي الكون ودع والنجم ضواي يا أخي ما معقول والله ما معقول والقمرية رغم النبل وصوت الطلق والحاحات ياي يا اخي ما معقول يا اخي ما معقول